حنار نجل الحياة غريزة. تزنق لدجغ الحبوب وراس الصدار وراغي صليحة تنتبع لخلاسها غزوة قلب النوني عارف لك الغايب يسلق وينو حبيبي نوقات القلب النوني عارف لك الغايب يسلق وينو لكن غايب يسند وينوني مقارب لكن غايب يسند وينوني.